سميت بالعاديات للوصف الذي بدأ به أو بدأت به هذه السورة، وهو وصف الخيل. قلنا سميت بذلك لأنها سميت بما بدأ به، ما بدأ الله تبارك وتعالى به من أوصاف العاديات. والعاديات ضبحا، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، فوسطنا به جمعا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إلى آخر السورة. فالعاديات هي الخيل التي تعدو صباحا في بداية النهار على العدو، والمقصود بالعاديات هي الخيل التي سخرت للجهاد في سبيل الله بعد أن تتوافر مقومات الجهاد الشرعي، لا الجهاد الذي يفتريه المجرمون المعتدون الآثمون كلاب النار خوارج هذا العصر على الأمة بدعوى الجهاد في سبيل الله. والعاديات ضبحا، وضبحا تعبير عن الصوت الذي يخرج من صدورها عندما تكر وتفر، صفير يحصل في الصدر عندما تكر وتفر في سبيل الله. فالموريات قدحا عندما تضرب بخيل بحوافرها الأرض تقدح فيها، لا سيما عندما تصيب حجارة تقدح نارا كما يقدح الزناد إذا ضرب بالصوان، يعني تري الناس النار الذي يقدح من خلال ضرب حوافرها في الحجارة أو الأرض، فإنها تقدح يعني توري نارا. فالمغيرات صبحا التي تغير على العدو في الصباح، وهذا في الغالب في الكثير الغالب، وإلا قد تكون الغارة في غير الصباح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة صبح القوم، فإن سمع الأذان وإلا ماذا؟ وإلا غزاهم أو باغتهم. فأثرن به نقعا، أثرن من جراء ضربهن الأرض غبارا عظيما قد يتحول إلى ظلام دامس من كثرة ما يثار ذلك الغبار. فوسطن به جمعا، جمع الله أو يعني جعل الله تبارك وتعالى بهذه الخيل جمع الناس على كلمة سواء إذا ما اجتمعوا على البر والتقوى. ثم بعد الإقسام بهذه الصفات الخمس قال إن الإنسان لربه لكنود، وهذا هو جواب القسم، ومعنى كنود أي جحود، يجحد نعمة ربه إلا من رحم الله جل وعلا. يقسم الله تعالى بما شاء من خلقه، والمخلوق لا يقسم إلا بصفات إلا بالله تبارك وتعالى أو بصفة من صفاته. المخلوق لا يقسم إلا بالله أو بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. أما الله تبارك وتعالى فقد يقسم ببعض المخلوقات لعظمها ولميزتها، فقد أقسم بالخيل وذكر بعض أوصافها لأنها أنفس أموال العرب، ولأنها لتتسخر للجهاد وغيره من الأعمال الخيرية. وقد صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخيل معقود بنواصيها ماذا؟ الخير. فالخيل من زينة الحياة الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين وماذا؟ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قلنا أن جواب القسم: إن الإنسان لربه لتنود إلا من رحم الله جل وعلا. وقال في سورة أخرى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، كلهم خاسرون إلا من استثنى الله جل وعلا. فمن طبيعة الإنسان أنه يجحد، والجحود من طبعه، حتى وإن كان يعرف الحق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وإنه لحب الخير لشديد، جبل على حب المال، ولذلك يجمعه البعض من حله ومن غير حله، كما قال الله تبارك وتعالى: وتحبون المال حبا جما وتأكلون التراث أكلا لما. وإنه لحب المال لشديد، يعني قوي بخيل في حبه للمال، يجمعه من كل مكان ويبخل من أن ينفق به في سبل الخير. وإنه على ذلك لشهيد، هو شاهد وحاضر ويعرف حرصه على المال وحبه له ولو على حساب إضاعة دينه، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وقليل ما هم. ثم انتقل إلى المقصود من هذه السورة، وهو بيان البعث والنشور. ثم قال بعد ذلك: وإنه لحب الخشدون وذكر شهيد، ماذا بعده؟ أفلا يعلم. وقد بدأ بماذا؟ بأي طريق؟ بطريق العرض الذي أو التشويق، أفلا يعلم، والاستفهام الذي المقصود منه التنبيه ورفع الهمة إلى ما سوف يقال. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. والمقصود بعثر ما في القبور أخرج ونشر ما في القبور من الموتى، ثم بعد أن تعاد إليهم أرواحهم فيخرجون كالفراش المبثوث. نسأل النجاة في ذلك اليوم. وحصل ما في الصدور، أي ظهر مكنون الصدور وافتضح ما كان مستترا وظهرت الخبايا التي في صدور الناس، نعوذ بالله وإياكم من الفضيحة يوم نلقاه. جواب الشرط قوله، ها؟ ما هو جواب الشرط؟ إن ربهم بهم يومئذ لخبير، فيجازي كلا على ما قدم. يعني إذا بعث الناس من قبورهم واعترفوا وظهر ما في صدورهم، عندها ما الذي يحصل؟ يجازيهم الله بحسب أعمالهم، لأنه خبير بهم ومطلع على حركاتهم وسكناتهم، ولا تخفى عليه خافية منهم. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، خبير أد بكل أعمالهم، بحركاتهم وسكناتهم، بسرائرهم وظواهرهم، بما في الضمائر والمقصود من هذه الآيات أن يراقب المسلم ربه في كل ما يقول وفي كل ما يعمل. فإذا بشر ما في القبور وحصل ما في الصدور، ظهرت الخبايا، ظهرت النيات، ظهر كل شيء. فإن الله عز وجل حينئذ يجازيهم على ما قدموا من خير أو شر. وقوله إن ربهم بهم يومئذ لخبير مشعر بأنه مطلع على أحوالهم وسوف يجازيهم على ما قدموا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينها وبينه أمدا بعيدا. بعد هذا إخواني ننتقل إلى فوائد، بعض فوائد من هذه الآية. فضل الخير، وإنه معقود بما وصيها الخير، أن الله تبارك وتعالى يقسم بما شاء من خلقه تعظيما وتشريفا لتلك المخلوقات، أما المخلوقون فليس لهم من يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته. أما فهذا خاص بالله جل وعلا. من الفوائد أيضا أن الإنسان مجبول على حب المال، فمنهم من يصرفه في حله ويأخذه من محله، ومنهم من يأخذه من غير محله ويصرفه في غير حله. أيضا من الفوائد العظيمة الاستعداد ليوم المعاد، وعلى المسلم أن يستعد للقاء الله عز وجل. فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. من الفوائد أيضا أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء من شؤون خلقه، كيف لا وهو الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى.